أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقرن في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة ببيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة ببيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بترتيب بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بترتيب بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بطعام وشراب زوجها وأولادها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بطعام وشراب زوجها وأولادها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بأمور دراسة أولادها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بأمور دراسة أولادها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بأمور مطبخ بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بأمور مطبخ بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بكنس بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بكنس بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بفراش بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بفراش بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بتوقيت نومها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بتوقيت نومها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بدخول وخروج زوجها عليها في بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بدخول وخروج زوجها عليها في بيتها. اللهم ابطل سحر خمول الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر خمول الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كسل الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كسل الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر الظلام يعملونه للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر الظلام يعملونه للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر التخيل للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر التخيل للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كثرة الوساوس للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كثرة الوساوس للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر رغبة خروج الزوجة من بيتها. اللهم ابطل سحر رغبة خروج الزوجة من بيتها. اللهم ابطل سحر عدم استقرار الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر عدم استقرار الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر عياء الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر عياء الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بغسل أواني مطبخها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة بغسل أواني مطبخ بيتها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة برعاية أولادها. اللهم ابطل سحر عدم اهتمام الزوجة برعاية أولادها. اللهم ابطل سحر عدم رغبة الزوجة في تنظيف بيتها. اللهم ابطل سحر عدم رغبة الزوجة في تنظيف بيتها. اللهم ابطل سحر عدم رغبة الزوجة في دخولها إلى مطبخ بيتها. اللهم ابطل سحر عدم رغبة الزوجة في دخولها إلى مطبخ بيتها. اللهم ابطل سحر الألم في مفاصل الزوجة لكي لا تهتم ببيتها. اللهم ابطل سحر الألم في مفاصل الزوجة لكي لا تهتم ببيتها. اللهم ابطل سحر صداع رأس الزوجة حتى تبقى مستلقية طوال اليوم في بيتها. اللهم ابطل سحر صداع رأس الزوجة حتى تبقى مستلقية طوال اليوم في بيتها. اللهم ابطل سحر شتم ونهر الزوجة لزوجها وأولادها اعملوه لها في بيتها. اللهم ابطل سحر شتم ونهر الزوجة لزوجها وأولادها اعملوه لها في بيتها. اللهم ابطل سحر شرب كثرة الأدوية المهدئة للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر شرب كثرة الأدوية المهدئة للزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر إطلاق الغاز على الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر إطلاق الغاز على الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كسر الزجاج في يد الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر كسر الزجاج في يد الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر تعطيل هاتف الزوجة بيدها في بيتها. اللهم ابطل سحر تعطيل هاتف الزوجة بيدها في بيتها. اللهم ابطل سحر غضب الزوجة في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر غضب الزوجة في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر تمزيق الثياب بيد الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر تمزيق الثياب بيد الزوجة في بيتها. اللهم ابطل سحر دوران البيت بالزوجة بين الحين والآخر. اللهم ابطل سحر دوران البيت بالزوجة بين الحين والآخر. اللهم ابطل سحر كثرة تقلب الزوجة بفراشها في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر كثرة تقلب الزوجة بفراشها في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر نوم الزوجة في بيتها قبيل الفجر إلى منتصف النهار. اللهم ابطل سحر نوم الزوجة في بيتها قبيل الفجر إلى منتصف النهار. اللهم ابطل سحر كراهية الزوجة للشمس أن تدخل إلى بيتها. اللهم ابطل سحر كراهية الزوجة للشمس أن تدخل إلى بيتها. اللهم ابطل سحر تلوين غرفة نوم البيت بالأحمر اعملوه للزوجة. اللهم ابطل سحر تلوين غرفة نوم البيت بالأحمر اعملوه للزوجة. اللهم ابطل سحر كثرة صراخ الزوجة لوحدها في بيتها. اللهم ابطل سحر كثرة صراخ الزوجة لوحدها في بيتها. اللهم ابطل سحر التلبس الكامل يعملونه للزوجة في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر التلبس الكامل يعملونه للزوجة في بيتها لوحدها. اللهم ابطل سحر سقوط الزوجة في خلاء بيتها من طرف ملوك سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم ابطل سحر سقوط الزوجة في خلاء بيتها من طرف ملوك سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم ابطل سحر نسيان الزوجة طعامها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم ابطل سحر نسيان الزوجة طعامها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم امطر سحر نسيان الزوجة طعام أولادها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم امطر سحر نسيان الزوجة طعام أولادها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم امطر سحر نسيان الزوجة طعام زوجها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم امطر سحر نسيان الزوجة طعام زوجها فوق الفرن حتى يحترق. اللهم امطر سحر تعطيل منبه صلاة الزوج في بيتها. اللهم امطر سحر تعطيل منبه صلاة الزوجة في بيتها. اللهم امطر سحر عبث الزوجة بتنظيف أرض بيتها. اللهم بطل سحر عبث الزوجة بتنظيف أرض بيتها. اللهم بطل سحر شم الزوجة البخور في بيتها. اللهم بطل سحر شم الزوجة البخور في بيتها. اللهم بطل سحر امتناع الزوجة من طعامها وشرابها في بيتها. اللهم بطل سحر امتناع الزوجة من طعامها وشرابها في بيتها. اللهم بطل سحر الأحلام المزعجة للزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر الأحلام المزعجة للزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر كثرة الأمراض للزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر كثرة الأمراض للزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر كراهية شغل الزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر كراهية شغل الزوجة في بيتها. اللهم بطل سحر رؤية الزوجة لبيتها نظرة سوداوية. اللهم بطل سحر رؤية الزوجة لبيتها نظرة سوداوية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مفتن للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مبغض للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصنع الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يكسر الأشياء بيد الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفزع الزوجة في نومها في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخوف الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصرخ بلسان الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بالتلبس الكامل للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسقط الزوجة في خلاء بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينسي الزوجة في حوائجها في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعبث بالزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم من بعاث رائحة البخور الكريهة للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مناع للزوجة لطعامها وشرابها في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مزعج للزوجة بالأحلام الشيطانية في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يكره كل شغل للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، لا يريد للزوجة أن تستقر في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يعي الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مبغض للزوجة في غسل أواني مطبخ بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، لا يترك الزوجة أن تهتم بزوجها وأولادها في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يبغض الزوجة من دخولها إلى مطبخ بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يشد مفاصل الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بالضغط على رأس الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يتنشط بالمهدئات في الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بإطلاق الغاز من أجل خنق الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يمزق الثياب بيد الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بدوران البيت للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يظلم البيت للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مناع من متابعة الزوجة لدراسة أولادها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، موسوس لصلاة الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينادي بصوت الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينوم الزوجة بالنهار ويوقظها بالليل. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينوم الزوجة بالنهار وبالليل يوقظها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، موسوس للزوجة بجرح يدها في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر الأوساخ للزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يراقب الزوجة في بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يطفئ أنوار البيت للزوجة في بيتها لوحدها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ساكن في بيت الزوجة لوحدها. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ساكن في بيت الزوجة لوحدها.